في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. كتب الجمال بخده نسخا بمحقق حسن الورى نسخا، لو عاينته العابدات صبت أو باخل صان اللها لسخا. يا من أطال التجني وقد أساء التوخي، أسرفت تيها وعقبا وكثرة الشد ترخي. إياك يا طائر قلبي، ففي وجنته معنى الجمال نسخ، كم حائم حول الحمى صاده فخاله الحبة والصدغ فخ. كيف خلاصي من الذي أجد قد أعوذ الصبر عنه والجلد؟ ما قلت يوما قد انقضى عدد من الأعادي إلا أتى عدد، قد عرفوا من أنا وعاقهم عن اعتراف بفضلي الحسد. ما بلغوا ما حويت من أدب فبالغوا في أذايا واجتهدوا. ألين فيقسو ثم أرضى فيحقدوا، وأشكو فلا يشكى وأدنو فيبعدوا، يهز قواما ناضرا وهو ذابل، إذا ما تثنى فهو في الحسن مفرد. يقول لي الواشي تعد عن الذي تبيت به مضم الفؤاد ويرقد، ودع عنك ذكرى من غدا لك ناسيا ملولا، فكم في العالمين محمد. فقلت التائد يا عاذلي ليس في الورى يرى مثل من قد همت فيه ويوجد، فما كل زهر ينبت الروض طيب، ولا كل كحل للنواضر إثمد. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.